يقول أخذت شيئا من مكان عام لحاجتي ورددت نفس قيمته مالا. إذا كانت القيمة أفضل لا بأس، لكن إذا كانت القيمة تساوي أو أدنى لا تفعل.